وفي احصنه مجنحه. ايه الكلام العجيب ده؟ ده في ناس مجنحه يا جماعه. ده جعفر بن ابي طالب صح عن رسول الله انه له جناحين في الجنه. انت متخيل وسائل المواصلات في شكلها ايه؟ وسائل مره، وفي النجائب النوق اللي بتسرع بيك في السير، وسائل مواصلات خطيره. بتحلم بايه؟ ايه اللي انت بتحلم نفسك في واحده تحفه من الجمال تبقى مراتك وحبيبتك وتحبك ومخلصه لك وقلبها كله حب ليك انت موجود؟ بتحلموا بايه؟ نفسكم في ايه؟ مستنيين ايه؟ كل حاجة نفسكم فيها موجودة في الجنة. في افاق في الرفاهية احنا ما نسمعش عنها اصلا. يعني اللي بيلبس جزمة بمية جنيه مثلا ما يقدرش يتخيل يعني ايه جزمة بخمسة الاف جنيه. ليه يعني؟ هتمشي الوحيدة دي ولا ايه؟ بس موجود في الدنيا. اللي مثلا ساكن في شقة ايجار مؤقت ما يقدرش يفهم يعني ايه في شقة بخمسين مليون جنيه. هو مش قادر يتخيل افاق الرفاهية اللي موجودة في الدنيا، ما بالك بافاق الرفاهية اللي في الاخرة. اول سبب من اسباب نعيم الجنة ايه؟ نعيم الرفاهية، اول سبب من السعادة. تاني سبب يا جماعة من اسباب السعادة في الجنة الحياة الاجتماعية. يعني ايه الحياة الاجتماعية؟ مرة وقفت شلة شباب في الشارع بقول لهم يا جماعة انت لو القهوة او النادي ما فيش فيه اي صحبة انت بتروح لوحدك تروح؟ قالوا لي لا طبعا لا يمكن. يعني تخيل لو السكشن والكلية اللي انت كان نفسك تدخل فيها لا معاك صحبة ولا حد يذاكر معاك ولا حد تتكلم معاه في المذكرات، وهيدوك مليون جنيه بعد ما تتخرج، والله ما تقدر تكمل الحياة الاجتماعية. قريت مرة لأحد زوجات رؤساء الجمهوريات بتقول بيقولوا لها انت اسعد لحظة في حياتك ايه؟ قالت لهم خدوا بالكم دي سيدة القصر الاولى، خدوا بالكم دي مرات فلان وبتعمل كذا وقدامها كذا، كل ده ما اتكلمتش عنه. امال ايه؟ قالت لما الاسرة شملها يجتمع انا وجوزي وولادي نبقى مع بعض. الحياة الاجتماعية يا جماعة، الجنة من غير ناس تخيل كده نعيم الاجتماعي في الجنة. يعني انت كده النهاردة مثلا سيدنا معاذ بن جبل بعت لك، بعت لنا ليه؟ اصله سمع عن عبادتك في الدنيا وعن اجتهادك في الدعوة في الدنيا فبعت لك نفسه يشوفك. انت بقى فتحت الدولاب بتاعك البس ايه وانا رايح لسيدنا معاذ، بصيت لقيت الموديلات كلها اتغيرت. ليه؟ اصل موديلات الجنة ما بتطلعش ما بتصنعش، ده في شجر في الجنة بيطلع الموديلات. جنة كله مدن جنة، جنة شو بقى؟ تخيل الجنة شو هيبقى شكلها ايه؟ مدن جنة. تخيل بقى ايه يا اخوانا ايه الموديلات الجديدة دي؟ ده دي القطفة الجديدة، القطفة الجديدة القطفة الجديدة قطفناها وجبنا لك الموديلات بتاعت تنقي افخم حاجة، وبعد كده تشوف هدية جميلة من التحف اللي عندك في قصورك لسيدنا معاذ، وتاخد مراتك وتروح عشان تبقى زيارة عائلية مع سيدنا معاذ وزوجته، وتروح لسيدنا معاذ وانت عند سيدنا معاذ النبي يبعت لمعاذ عايز يشوفه، تروح مع معاذ بن جبل رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت عند رسول الله ربنا يطلع عليكم ويبعت لكم امداد. امداد ايه؟ انا عايز اكلمكم يا اخوانا عن ايات سورة الطور اللي بتكلمك عن الحياة الاجتماعية في الجنة. ربنا كل سورة من سور القرآن بتتكلم عن الجنة بجنب غير التاني. سورة الإنسان الرفاهية والفخفخة، سورة الطور الحياة الاجتماعية. تخيل كده بعد ما دخلت في الجنة في أول يوم في حفلة، حفلة في قصرنا. أيوة الحفلة، أنت قاعد إن المتقين في جنات ونعيم. نعيم بقى مش نعمة، الدنيا فيها نعم ما فيهاش نعيم. واحد معه 20 مليون جنيه عنده سكر مش عارف ياكل، واحد عنده 10 عيال 9 أوائل على كلياتهم، واحد ساقط معذبه. إنما الجنة ما فيش فيها منغص، نعيم في جنات ونعيم، فاكهين بما اتاهم ربهم. اصحابك بداوا يجوا بقى وقعدتوا تتكلموا وتضحكوا، وفاكر اليوم الفلاني، وفاكر لما ربنا حفظنا من المعصيه الفلانيه، وفاكر اول ما جينا ناخد قرار الالتزام كان الموضوع صعب علينا ازاي وربنا وفقنا. فاكهين بما اتاهم ربهم فرحانين ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا، كلوا واشربوا ايه؟ ومين اللي بيتكلم؟ الملائكه جت. يعني القصر بتاعك كمان غير اصحابك، الملائكه جت وملاته، واحدين يقول لكم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفه ملوك، وزوجناهم بحور عين. ايه ده؟ تلاقي مراتك داخله عليه، هلا مراتي مراتي حبيبتي اللي كنت بحبها في الدنيا، ربنا مش هيحرمك منها في الاخره. لو انت بتحبها في الدنيا مش هيحرمك منها في الاخره. تلاقي مراتك داخله عليك، مراتي كمان ربنا مش هيحرمني منها. وملكه هيك ليها املاك زيك، يعني ملكك بيتضاعف في الجنه معاها. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. تلاقي اولادك جايين، اولادي حبايبي جايين ليه؟ ربنا مش هيحرمك منهم، بس اذا كان مقامهم في الجنه اقل من مقامك، ما كانوش يعني عملهم يوصلهم لمقامك، ربنا رفعهم معاك عشان يسعدك. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، تلاقي جو اجتماعي رهيب، اولادك ومراتك وحبايبك وعيلتك واخوانك واصحابك. ايه ده؟ ايه النعيم اللي انا فيه ده؟

اقل واخي ادنى اهل الجنه منزله، اعترض ان يكون لك كاعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله, ومثله خمس مرات وعشرة امثاله، 50 مره قد اعظم ملك من ملوك الدنيا، ده اقل واحد، اقل رتبه في الجنه ملك. وده يدخلنا بقى في النعيم الاعظم اللي احنا عايزين نتكلم عنه، نعيم الفردوس الاعلى. نعيم الفردوس الاعلى يا شباب، انا مش قلت لكم الجنه نيو دايمنشن في النعيم، افق جديد وبعد جديد في النعيم، الفردوس الاعلى نيو دايمنشن في الجنه كلها. عارفين زي فضل سيدنا محمد على كل البشر، عارفين فضل سيدنا جبريل على ملكه السماوات السبعه، ده فضل الفردوس الاعلى على الجنه كلها، حاجه تانية خالص، افق تاني. لما سمعت حديث ان اهل الغرف اللي هم اهل الفردوس الاعلى يطاؤون لاهل الجنه اللي هم الباقيين كما يتراءى الكوكب الدري الغابر، كما يتراءى الكوكب الغابر في الافق، زي ما تشوف النجمه فوق كده، قلت سبحان الله، محدش يتخيل الحديث ده غير اللي عارف الموقع الجغرافي المذهل بتاع الفردوس الاعلى. ايه الموقع الجغرافي بتاعها في الجنه؟ مذهل مذهل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فانها اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى. اللهم امين يا رب، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى يا كريم يا رب يا رب. يا جماعه كلمه يا رب بنجيب بيها الفردوس الاعلى، ايه اللي بعد كده ما بنجيبوش بكلمه يا رب؟ يا رب قولوا يا رب. فالفردوس الاعلى الرسول بيقول فانها اوسط الجنه واعلى الجنه. يعني ايه اوسط الجنه واعلى الجنه؟ يعني عارفين القاهره لما نيجي في النص فيها ونعمل جنينه، القارة كلها جناية، بس الجنينة اللي في النص دي فيها أنواع أشجار لا يوجد لها مثيل في الجنة في القارة كلها، فهي في النص وتحفة عن الباقي. طب أمال إيه أعلى الجنة؟ هي مش نص مش بس مش في نفس المستوى بتاع باقي القاهرة، لا ده هي على جبل عالي فوق وهي فوق إيه؟ يعني عارفين زي قصر الملك كده في السعودية جنب الحرم كده، على جبل فوق، فأنت ماشي تبص من فوق تلاقي الفامي والستاير والإضاءات تقول إيه ده؟ يا ترى في جوه إيه؟ هو كده أهل الجنة كلهم داير ما يدور، يقعدوا يبصوا على المكان العالي اللي فوق ده، هو ستاير وفامي وإضاءات وحاجات مبهرة، يا ترى في إيه نعيم جوه؟ مكان مذهل يا جماعة، فوق وفي النص عشان يبقى داير ما يدور. ومنه تفجر أنهار الجنة، يعني أنهار الجنة كلها نازلة شلالات رهيبة، داير ما يدور وتتفرع تبقى أنهار في الجنة بعد كده، يعني تبص تلاقي نعيم فوق مذهل وشلالات نازلة منه وسقفه عرش الرحمن، يعني أجمل مخلوق في الكون كله هو السقف بتاعه، يعني مش سقف معلق ولا سقف إضاءات معلق، ده حاجة تانية خالص. تخيلوا الفردوس الأعلى يا جماعة، يا إخوانا يا إخوانا، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتين بعد شوية ومن دونهما جنتان، في مقام وفي مقام تاني، أنتوا هتاخدوا إيه؟ تفرطوا في المقام العالي ليه؟ تفرطوا في أعلى حاجة ليه؟ الجنة الأولى يا رب صفاتها إيه؟ ذواتها أفنان، أغصانها ألوان، وكل غصن مليان أشكال من الأزهار ومن الأطيار ومن الثمار المختلفة، تحف أشجارها تحف. أمال يا رب اللي من دونهما ذوات مدهمتان، أشجارها خضرة وجميلة بس مش زي ذوات أفنان خالص. طب ويا رب وجنة السابقين فيها إيه؟ فيهما عينان تجريان، يا سلام على الأنهار الدفاقة اللي فيها. أمال التانية فيهما عينان نضاختان زي النافورتين كده، فرق رهيب، فجوة رهيبة. طب وجنة السابقين فيهما من كل فاكهة زوجان، قال لا، طب امال جنة اصحاب اليمين فيهما فاكهة ونخل ورمان، ايه ده؟ ليه؟ لان الاول عمل كل حاجة عشان ربنا، فربنا اداله كل حاجة. طيب والاولانية فيهن قاصرات الطرف، يعني عينيها من كتر الحب مش قادرة تشيلها من عليه، انما التانية حور مقصورات في الخيام، مش قاصرات الطرف، هي مقصورة في الخيام بتاعتها ما بتخرجش، ولكن التانية قاصرات الطرف وبتحبك وتاخدها معك في اي مكان، انما فرق رهيب يا اخوان، فرق رهيب في النعيم، فرق رهيب في النعيم. الاولانيه ربنا بيقول على الحور بتوعها كانهن الياقوت والمرجان، ايه اللي يجيب الوصف ده؟ مفيش، كامثال اللؤلؤ المكنون. تخيل لما تبقى انت اللي يبص لك يفتكر الياقوت الصافي والمرجان زي الشعب المرجانيه الملونه، لون عينيك على لون شعرك على لون لبسك على لون بشرتك على الوان، تفكر الواحد بالياقوت والمرجان واللؤلؤ، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ نضيع كل ده ليه؟ يبقى نعيم الفردوس الاعلى ده نوع تاني من انواع النعيم. في لسه نعيم تاني، يا اخوانا ده النعيم كتير جدا. في نعيم التجديد. التجديد يعني ايه؟ التجديد مش هتقدر تغمض عينيك، هو ده نعيم التجديد. لا يبغون عن حولة، حاجات جديدة ورا بعض، جديد في جديد، الجنة كلها جديد في جديد. ازاي؟ ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة. وخدوا بالكم الابرار، ان المتقين في جنات ونعيم. ربنا كل نعيم الجنة الموصوف في القرآن نعيم السابقين فوقه،